إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قوله رحمه الله: ودليل الرغبة. الرغبة طلب الوصول إلى المحبوب، الرغبة طلب الوصول إلى المحبوب، جزاك الله خير. وأما الرهبة فهي الخوف المؤدي إلى الهرب، الخوف الذي ينتج عنه الهرب، يعني من الشيء المخوف. وستأتي معنى الخشية، سبق معنى الخوف، والآن معنى الرهبة، وسيأتي معنى الخشية. الخشية خوف مقرون بعلم، خوف مقرون بعلم. وأما الرهبة فهي خوف مؤد إلى الهرب. وأما الخشوع فهو التطامن تعظيما لله جل وعلا، التطامن، الخضوع، الذل، تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا يكون على وجهين: تطامن تعظيما لله في الأمور الكونية، أن الإنسان يخضع ويخشع لأحكام الله الكونية التي جرت عليه ويرضى بها ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ولا يكون في قلبه سخط على أحكام الله الكونية. وهذا يتعلق بأمر الصبر على الأقدار المؤلمة، ولكن هنا أعم. الصبر على الأقدار المؤلمة جزء من الأمور الكونية، أما المراد هنا التطامن، الخضوع، الذلة لله سبحانه في جميع الأمور الكونية في نوعك وجنسك وبلدك ولونك، كل هذه الأمور التي هي ليس لك يد فيها، للعبودية الاضطرارية، عبودية الاضطرار، أنت راض بها، متطامن، خاشع لأحكام الله الكونية. وكذلك النوع الثاني هو الخشوع أو التطامن لأحكام الله الشرعية، أن ترضى بأحكام الله الشرعية، لا تجد في قلبك ضيقا منها، بل تسلم لأمر الله الشرعي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هو أقل ما يكون من أمر الضيق مما قضيت، وليس هذا وفقط، بل ويسلموا تسليما، ويسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى تسليما. إذن الخشوع لله سبحانه تعظيما يكون لأحكامه الكونية الاضطرارية، ولأحكامه الشرعية الاختيارية، الاضطرارية علينا والاختيارية بالنسبة لنا. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة. إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادة التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. انتهى من شفاء العلي. لمن أراد التوفيق فليفرغ وسعه في الحصول على الرغبة فيما عند الله والرهبة مما عنده سبحانه وتعالى. الرغبة فيما عند الله، الرغبة في رحمته، في عفوه، في منته، في مغفرته، في توبته سبحانه وتعالى. والرهبة، الرهبة من انتقامه، من عذابه سبحانه. ولذلك قسم أهل العلم أسماءه وصفاته إلى أسماء وصفات جمال وأسماء وصفات جلال. الجمال كالرحمة والمنة والهبة والكرم والجود والإحسان ونحو ذلك، والجلال كالكبرياء والعظمة والجبروت ونحو ذلك. فالعبد مع الله عز وجل راغب راهب. وسبق معنا شبيه بذلك وهو الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. وعلى العبد أن يكون في الرغبة والرهبة أو في الخوف أو الرجاء على التساوي في حياته، يعني لا يغلب رجاؤه على خوفه ولا خوفه على رجائه، حتى لا يقع في الزلل، حتى لا يقع في الزلل. فإن الذي أضل المرجئة أنهم قدموا الرجاء، والذي أضل الخوارج هو أنهم قدموا الخوف. وأما أهل السنة فإنهم يجمعون بين الرجاء والخوف، ولذلك يشبهون هذا الأمر، أمر العبادة، بأركانه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء، بأنه كالمسافر، قلبه الذي هو المحبة هو الذي يبعثه على السفر إلى الله سبحانه وتعالى، ويحدوه الحادي لدبة السفر الرجاء، الجنة ونعيمها. ولذلك عند ذكر الجنة يذكر لك المشوقات إليها، المرجيات فيما فيها من النعيم، من الفواكه، من الأنهار، من الحور العين، هذا كله حتى ترجو وترغب. ثم إنه يسوقه الخوف، سياط الخوف تبعثه، كلما كل أو مل حينئذ يبعثه الخوف، خوف النار جهنم وبئس المصير، فيبعثه ذلك على الجد في المسير. وقالوا أيضا في ذلك إن من عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبد ربه بالخوف وحده كان حروريا، ومن عبد ربه بالحب وحده كان زنديقا، ومن عبد ربه بالحب والخوف والرجاء كان سنيا سلفيا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وقال بعض العلماء يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، أو يغلب يعني العبد جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء، فيحمله ذلك على الأشر وعلى البطر، فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء، لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله والخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه. وهذا هو الذي يقتضيه الحال، أن يكون المرء متساويا خوفا ورجاء كجناحي الطائر. وإن كان قول بعض أهل العلم أنه في حال المرض يغلب الرجاء إحسانا للظن بالله له وجاهته. يبقى معنا فيما يتعلق بأمر الخشوع أنه نوعان: خشوع القلب وخشوع الجوارح. خشوع القلب وخشوع الجوارح، وأعظمها قطعا الأول، خشوع القلب وهو الذي عليه المعول. وأما الثاني فبدون الأول لا يجدي، ولذلك قال السلف: نعوذ بالله من خشوع النفاق، يعني خشوع الجوارح بدون خشوع القلب. وأما قوله رحمه الله: ودليل الخشية قوله: فلا تخشوهم واخشوني. قبل أن ننتقل، ما وجه الدلالة في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين؟ ما الوجه هنا؟ وقال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. احنا نتكلم عن أنواع العبادة، فما الوجه في الآية؟ الدعاء والعبادة. لا، الآية أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أن الدعاء هو العبادة. وبعدين يدعون بالرغبة والرهبة. جميل. الآية سيقت مساق المدح لهؤلاء الصالحين، وكل ما مدح الله جل وعز عليه فهو عبادة. أنها سيقت مساق المدح لهؤلاء، فالله جل وعز مدحهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالمسارعة في الخيرات عبادة. ويدعوننا رغبا ورهبا، فالدعاء رغبا ورهبا عبادة. وكانوا لنا خاشعين، فالخشوع عبادة. وإذا ترتب على ذلك أن هذه المذكورات عبادات فلا تصرف إلا لرب الأرض والسماوات، فإذا صرفت لغيره كان الشرك، وهو المراد أصالة هاهنا بيان التوحيد والتحذير من التنديد. سيقت مساق المدح، وما مدح الله رب العالمين عليه فهو عبادة، وإذا كان عبادة فلا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قلنا الخشية هي الخوف المقرون بعلم. الخوف هو تألم القلب توقعا لحدوث مكروه، توقعا لحدوث مكروه. إذا اقترن بالعلم، العلم بالمخوف وتعظيمه وإجلاله، كان خشية، فهو خوف وزيادة أو منزلة أعلى. ولذلك اختص الله رب العالمين بها العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل العلماء ذو العلم هم أهل الخشية. ولذلك كان السلف يقولون: إنما العلم الخشية، أن العلم بالله يورث الخشية منه، فإذا لم يورث خشية فليس بعلم. ومن عرف الفرق بين الخوف والخشية علم الفرق بين العلماء والعباد والأحبار والزهاد. ونضرب لذلك مثالا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. عند 100 كان رجلا، المقتول كان رجلا عابدا زاهدا راهبا غير ذي علم. هذا الرجل ماذا صنع؟ قنطه من رحمة الله، قطع عليه السبيل، غلبه الخوف. هذا الرجل الراهب غلبه الخوف على الرجاء، ولذلك قال له ليس لك توبة. عندما نظر إلى قتل 99 نفسا، على أي توبة تجب هذا؟ هذا دل على جهل، وغلبت الخوف على قلبه، وهذا حال الرهاب الرهبان. بخلاف الثاني، لما جاء رجلا عالما قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ طيب، هل هذا الرجل العالم لا يخاف الله؟ يخافه ويخشاه، يخافه خوفا مقرونا بعلم. هذا العلم أثمر نجاة نفسه ونجاة غيره، فإنه بعلمه أنجى نفسه من القتل، أن الرجل كان سيقتله، وأنجى هذا الرجل من الهلكة. وهذا يبين لك فضل العالم على العابد. ولذلك الخشية أفضل أم الخوف؟ الخشية أفضل بلا شك. يبقى في أمر الخشية أنها يقال فيها ما قيل في الخوف، أن الخشية منها ما هو توحيد، ومنها ما هو تنديد، ومنها ما هو حرام كما قلنا في الخوف. وهناك ما هو طبعي جبلي، فخشية الله توحيد، وخشية غيره خشية السر كالخوف السري، يخشى الولي والمقبور أو الجن أو الساحر، يخشى أن يسلبه إيمانه أو أنه مطلع على مكنون فؤاده، هذا كله شرك. والخشية التي تحمل على ترك واجب أو فعل محرم هي حرام. وأما الخشية الجبلية الطبيعية من وحش ونار ونحوه، فهذه لا شيء فيها. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع، والمراد هنا الرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى له طريقان: فعل الطاعات واجتناب المحذورات. هل الإنابة بمعنى التوبة؟ التوبة الرجوع، تاب أي رجع. نقول كلاهما بمعنى الرجوع، غير أن الإنابة فيها لزوم المحل، تاب رجع، وأناب رجع، ولكنه لزم المكان واستفرغ وسعه في رضا مولاه. هذا المنيب إلى ربه لزم عتبة داره، ولذلك يقول الشيخ العثيمين أنها أرق منها، لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى، لا ينيب العبد إلا إلى الله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قوله وأسلموا له، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأسلموا له الإسلام الشرعي، هو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وذلك لأن الإسلام نوعان: إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الكوني الاستسلام لحكمه الكوني، هذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني أسلم كونا. الثاني إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، نحو إن الدين عند الله الإسلام، هذا ونحوه كثير. مسألة الفرق بين الكون والشرعي، واضح؟ الإسلام منه كوني ومنه شرعي، الأحكام منها أحكام شرعية وأحكام شرعية، شرعية وكونية، الأمر منه كوني ومنه شرعي، القضاء، الإرادة، الإرادة شرعي وكوني، وهكذا تفرق دائما بين الأمرين. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، أو عن فيما مضى: فلا تخشوهم واخشوني، أمر بأمر، أمر بأمر ما، ولا يأمر إلا بما هو عبادة، لأن العبادة هي الأمر والنهي، فلا تخشوهم واخشوني. فإذا أمر بالخشية فهي عبادة يحبها ويرضاها، فلا تجوز لغيره. وهو الشاهد أنه ساق هذه الآيات مساق بيان أن هذه الأمور عبادات. كذلك قوله: وأنيبوا إلى ربكم أمر، وأسلموا له أمر، فدل على أن هذه المأمورات عبادات. وهنا قال: ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. الوجه فيها أنه حصر العبادة والاستعانة في الله، لأنه قدم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر، كأنه قال: نعبدك وحدك لا شريك لك، نستعين بك وحدك لا شريك لك. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، والجملة شرطية، وأتى في الجواب والجملة شرطية، وجاء جوابها أمريا: فاستعن بالله، فدل على أن الاستعانة عبادة. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأمره بالاستعاذة به، بالرب سبحانه وتعالى، فدل على أنها لا تصرف إلا له، على تفصيل يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوز، وسيأتي معنا الاستغاثة طلب الغوث. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فمدحهم على هذا، فدل على أن الاستغاثة عبادة فلا تصرف إلا له. لكن الشاهد: ما الفرق بين الثلاثة؟ الاستعاذة طلب العوز من مكروه مستقبل لما يقع، لم يقع بعد. الاستغاثة طلب الغوث من مكروه وقع. الاستعانة طلب العون من كل مكروه، سواء حل أو لم يحل. واضح الفرق؟ الآن المكروهات أو المصائب أو البلايا أو الشرور، منها ما تخشاه ولما يقع، لما يقع بعد، واضح؟ فتستعيذ كمن ينزل واديا. كانوا في الجاهلية يستعيذون بالجن، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، هذا استعاذ بغير الله. فأبدلنا الله عز وجل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه مكروه. ها هنا الشر وقع أم لما يقع؟ لما يقع. يبقى إذن الاستعاذة من مكروه متوقع. الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هنا المكروه وقع بالإسرائيلي أم لما يقع؟ لا وقع، فطلب الاستغاثة برفع ما وقع. واضح الفرق بين الاثنين؟ والثالثة طلب العون، وهذا يكون من العبد على كل حال، لا يفارقه الاستعانة بالله المستعان سبحانه وتعالى على كل حال. الاستعانة أنواع. أولا الاستعانة بالله، وهي توحيد تتضمن خضوع العبد لربه واعتماده عليه بكليته وتفويض الأمر له. الثاني الاستعانة بالمخلوق القادر الحاضر، ومنه قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هي أمور مباحة متاحة أن يكون قادرا على الفعل حاضرا. طبعا الحاضر ليس الآن أن يكون حاضرا معك، يعني قد يكون حاضرا معك من خلال الجوال تتصل به تستعين به في أمر ما وهو قادر على إنفاذه فينفذه لك، هذا لا شيء فيه. ومنه نحن في الاستعانة، ومنه تعاونوا على البر والتقوى، أن هذا التعاون يستعين بعضنا ببعض. الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر لكنه غير قادر، يعني إنسان مثلا يحمل أثقالا أحمالا فيستعين بصبي رضيع في المهد، هذا عبث وسفه. الرابع وهو المراد الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه، فهذا شرك، لأن من صنع ذلك قد اعتقد في المستعان به أنه يتصرف في الكون وله قدرة وتدبير في الكون. النوع الخامس الاستعانة بالأعمال الصالحة، فقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. إذن ساق الإمام الآية إياك نعبد وإياك نستعين ليبين أن الاستعانة المراد هنا الاستعانة بالله، لا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تكون إلا لله، فإذا صرفت لغيره فهو الشرك، كالذين يستعينون بالجن أو بالسحرة أو بالمقبورين ونحو ذلك، هذا هو المراد هاهنا. كذلك الاستعاذة أنواع، من الاستعاذة بالله وهي كالاستعانة، هذا يدل على افتقار العبد إلى ربه وعظيم توكله عليه، ومنه قوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ونحو ذلك. الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله، فقولي أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وكذلك أعوذ بكلمات الله التامات ونحو ذلك مما ورد في السنة. وهذا متعلق بالنوع الأول، أنه من باب الاستعانة بالله سبحانه. الثالث الاستعاذة، أنه من باب الاستعاذة بالله. الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع الاستعاذة بمن هو حاضر قادر من البشر أو الأماكن ونحوها، فهذا جائز. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الفتن من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ونحو ذلك. قال الشيخ سليمان آل الشيخ المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه. هذه قاعدة ضعها معك في الاستعاذة، في الاستعانة، في الاستغاثة. المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله. انتهى من تيسير العزيز الحميد. بقى المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه فلا يطلب منه، وما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، وإلا وقع العبد في الشرك ولا يزول الله. الاستغاثة أنواع أيضا. الاستغاثة بالله هو من أجل العبادات، ويدل على لجوء العبد إلى ربه وتسليم الأمر له، وكذلك الاستغاثة بصفة من صفات الله، لكن يختصر في هذا على الدليل كنحو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، هذه التي مرت في الاستعاذة أعوذ بوجهك أو أعوذ بكلمات الله التامات. وهذا من الاستغاثة بالله، هذا من الاستغاثة بالله. والشيء بالشيء يذكر، يفرق بين ما أتى الدليل فيه بالاستعاذة أو الاستغاثة بصفة من صفات الله، وبين سؤال صفة من صفات الله، هو كفر بإجماع كما قال شيخ الإسلام. يعني يقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا عفو الله اعف عني، هذا كفر بإجماع، لأن هذا يترتب على أن الصفة منفصلة عن الموصوف، فجعل الآلهة متعددة كالنصارى، جعلوا الإله في ثلاثة أقانيم، بخلاف ما ورد به الدليل برحمتك أستغيث أعوذ بوجهك أعوذ بكلمات الله التامات. واضح؟ طيب، الأول استغاثة بالله، ثاني استغاثة برحمته أو بصفة من صفاته على ما ورد به النص. الثاني الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين، هذا من الشرك، إنه لا يفعله إلا معتقد في المستغاث به أن له تصرفا في الكون وهذا لا يكون إلا للرب سبحانه وتعالى. الرابع الاستغاثة بالقادر الحاضر، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فدلت الآية على أن الاستغاثة من حاضر قادر جائزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إن كانت من حاضر غير قادر فهي سفه وعبث كما مر في الاستعانة. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح هو قطع الحلقوم والودجين من بهيمة الأنعام تقربا لله سبحانه وتعالى. أو قل هو إزهاق الروح بقطع الحلقوم والودجين. وكثير من الجزارين يعني لا يحسنون الذبح، وهذا أمر من تلبس بعبادة فعليه أن يتعلمها، يعني يتعلم صفة الذبح شرعا، فإنه يجب عليه أن يقطع الحلقوم وأن يقطع الودجين، العرق الذي في اليمين والعرق الذي في اليسار، حتى يحدث إنهار الدم، إخراج الدم. فصل العرق لا، هذا خلاف المأمور به شرعا، وهو من عدم الإحسان في الذبحة. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والإحسان يكون على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان على خلافه فهو من الإساءة وليس من الإحسان. احنا قلنا هو يقطع الحقوم للودجين، هذا نصف الرقبة وبيقطع النصف الآخر، سواء في بهيمة الأنعام أو في الطيور. نعم. بحكم أكل الذبيحة التي تدعى كلها صحيح، في إشكال أنها ذبحت وأنهر الدم، فليست بميتة ولكن مخالفة للسنة. ده بالنسبة للجازر الذي ذبحها. الإيه؟ يا سلام صبنا كهربائية بين ناخذ الدم وكل اللي هو إيه؟ لما ذبت راسك مرة واحدة. سبحان الله. سبحان الله. الخير في الشرع وفي اتباع السنة. يعني يقول إذا ذبحت مرة واحدة، كالآن في المجازر الآلية يدخلون الرأس ثم تنزل سكين تقطع الرأس مرة واحدة، فكما يقول أخونا والعود عليه تصاب بصدمة كهربائية فلا يخرج الدم، والعلة من الذبح إراقة الدم، ما أنهر الدم، أنهر يجعل الدم ذلك، عندما يقطع هذا العرق وهذا العرق وهذا الحلقوم تجد أن الدم ينفجر ويخرج، فيبقى اللحم طيبا مفيدا، بخلاف ما لو حبس فيه كما يحدث من الصعق الكهربائي أو ما يحدث من يضرب البهيمة على رأسها ونحو ذلك فينحبس فيها الدم فيترتب على ذلك الأمراض الفتاكة، صلى الله السلامة والعافية. طيب، ما الشاهد في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ ما الشاهد؟ لماذا ساق الآية هنا ويتكلم عن الذبح؟ نسك. أحسنت، النسك. ما الذي في النسك؟ النسك اختلف المفسرون فيها على قولين. القول الأول: النسك الشعائر، العبادات عموما، ويكون عطف الصلاة، عطف النسك على الصلاة من باب عطف الخاص على العام. باب عطف ليه؟ العام على الخاص، عطف العام على الخاص، أن الصلاة إحدى العبادات. والقول الثاني أن النسك هو الذبح، هو الذبح. فعلى الأول يكون الذبح من جملة العبادات، من جملة النسك، وعلى الثاني تكون الآية نصا. والشاهد في كليهما أنه جعل الصلاة والنسك لله لا لغيره، فمن جعلها لغيره فقد أشرك، من جعلها لغيره فقد أشرك. بل في الحديث رتب على ذلك اللعن، واللعن الطرد من الرحمة. وكل ما لعن عليه فهو من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. كل ما لعن عليه فهو من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. والذبح يقع على وجوه. الأول وهو المراد أن يكون الذبح تقربا، فلا يكون إلا لله. فإن تقرب به لقبر، لجن أو نحو ذلك، فهو الشرك الأكبر. النوع الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس ونحو ذلك، وهذا قد يكون واجبا كوليمة العرس أو لمولو بشاه، وقد يكون مستحبا من جملة إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عليكم السلام ورحمة الله. الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار فيه، هذا مباح لا إشكال فيه. ما المراد بالذبح هنا؟ الذبح الذي هو ذبح التقرب، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. آخر ما ذكر من العبادات قوله ودليل النذر، قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل النذر يعني ودليل كون النذر عبادة من العبادات هذه الآية، والشاهد فيها ما هو؟ ما هو الشاهد فيها؟ أحسنت، أنه مدحهم على ذلك، وقلنا أن ما مدح الله عليه فهو عبادة. إحنا قلنا أن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه مدح عليه، فدل على أنه عبادة. هذا هو الشاهد، أنه مدحهم على الوفاء بالنذر، فدل على أنه عبادة وأنه يجب الوفاء به. والنذر الذي امتدح الله تعالى عليه هو جميع العبادات التي فرضها الله، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، كقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه، وقال بعض العلماء إنه محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر طاعة الله وجب عليه الوفاء، ومن نذر عصيان الله فلا يعصه وليكفر، وكفارة النذر كفارة اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ يعني بخير في الأول التلات أصناف يتح الرقبة أو الطعام أو الكسوة، ثم ذاك إن لم يستطع فصلها صغير. جزاك الله خيرا، أحسنت. وهنا المسألة الكفارة، أن الغالبية هذا خطأ يقع فيه الكثير، أنه يقول كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وإذا ما جاء رجل استفتى قال له صم ثلاثة أيام. لا، الكفارة قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. يبقى أول شيء الإطعام أو الكسوة، وقدم الإطعام لأنه أفضل ولأن الحاجة إليه أشد بخلاف الكسوة الثياب. طبعا عتق الرقبة غير موجود الآن، فمن لم يجد يبقى إذن علق الصيام على عدم الإيجاد، لم يجد فليصم. يبقى متى يصوم كفارة ليمينه أو نذره؟ إذا لم يجد إطعاما ولا كسوة للفقراء. طبعا الإطعام والكسوة هنا من أوسط، الوسط الخير الأفضل، وليس الوسط اللي هي النصف، كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. والصلاة الوسطى هي الصلاة الفضلى، صلاة العصر. لا إطعام وليس مالا، إلا إن وكل غيره، يعني أعطي أحمد أقول له هذا المال مال إطعام كفارة عن يمين، فيطعم هو 10، أكون أنا مثلا في مكان ليس فيه فقراء مثلا نفترض، فأعطي رجلا في قرية مثلا ما ليطعم فيها الفقراء، أو في حي من الأحياء الشعبية يطعم الفقراء أو يكسو الفقراء هنا. البعض عندما يوكل يقول لك طيب النفر عليه كام، هي ليست قيمة، لكن ننظر مقدار وجبة الشخص كم، وهذا يختلف من مكان لمكان وزمان لزمان. واضح؟ يعني الأكل عندنا غير الأكل في السعودية، والأكل في المنصورية غير الأكل في القاهرة. واضح؟ فينظر الوجبة اللي هي الأفضل، الوجبة الأفضل اللي هي معلوم بالبلد عندنا كم، يكون فيها لحم أو فراخ، يعني مش هتروح تودي له جبنة يعني. ولا كشري ممكن الوسط عندنا بالنسبه لنا ممكن تاكل نص رز نصف واحد يعني على فرض نص رز يعتبر ده وجبه يعني لا هذه ليست وجبه وليس طعاما وليس هذا من الوسط بالنسبه مثلا زي عندنا في الارياف كده رز حاجه معقوله ولا هي في خالص ولا تحت خالص يعني طبيعي اللي احنا بناكله ممكن ناكله انت ممكن تعطيني بالرز تبع حامد بويه مش شرط يكون مطبوخ بس تكون وجبة متكاملة يصدق عليها انها اطعام مش لازم نفرق يعني لا تضيع فاتقوا الله ما استطعتم لو في صعوبة فاتقوا الله ما استطعتم يعني واحد مثلا بيقول لك دي كفارة يمين كذا يقول لك أنا أصلها كفارة يمين وهو مثلا مش معرفش فقراء وكده جميل فأنت ممكن تقول هو يوكلك يعني ممكن تقول أقول له دلوقتي المعتاد مثلا الوجبة اللي أنا هجيبها اللي هي شوية رز على شوية طبيخ على حتة لحمة مثلا مثلا مثلا مثلا في الوقت احنا فيه ده 15 جنيه في 10 150 جنيه بدي 150 جنيه بروح لأي كافيتيريا أو أنا بجيب الحاجة وأطبخها عندي في البيت طالما أنا وكيل وراح أودي الفقراء طعام يطعمون الإيه؟ لا لا هي 10 أفراد أو واحد وكله 10 مرات أو 2 وكلهم 5 مرات جيب 10 تديهم